إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي.